سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه، خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من هذه الساحة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من بين جنبات مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نبعث إليكم بهذه التحية الزكية، إذ تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. جلسة ذكر مفرداتها طيبة، حيث الدعاء والخشوع والخضوع وتلاوة كتاب الله الذي هو شفاء لما في الصدور. وكأنما هذا العصفور الذي نستمع صوته الآن مستيقظا في هذه اللحظات، حيث الثلث الأخير من الليل الذي أخبر عنه النبي الأكرم الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، أن الله تبارك وتعالى يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. صوت هذا العصفور كأنما يشدو ويقول: استيقظ، تسمع أنوارا من آي تنبض أسرارا، فتريح الروح وتمنحنا أمنا وسلاما معطارا. الفجر الفجر من المولى فضل أكثر في الفجر استغفارا، وقراءة آيات الله. استيقظ، تسمع أنوارا من آي تنبض أسرارا. أيها الإخوة الكرام، نستهل لقاءنا هذا بالذي هو راحة الأرواح والنفوس، فلقد قال الحبيب: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نفتح المصاحف الآن مستهلين هذا اللقاء، لقاء الفجر من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. نفتح المصاحف على سورة القلم من مبتدئها وحتى الآية 52، ننصت خاشعين لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور

تعطرت بها أرواحنا وسمت بها نفوسنا. ورد في آيات الله البينات وصف إلهي لأحد هؤلاء الصناديد الذين رموا رسول الله بالجنون، إنه الوليد ابن المغيرة. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون ففضحه الله تبارك وتعالى بعشر مساوئ فيه، فضحه بأنه كاذب مداهن حلاف مهين هماز نمام مناع للخير معتد أثيم. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تمنحنا دائما الصلاة على نبيك، فلقد صليت عليه وملائكتك في كتابك وفي سورة القلم امتدحت خلق النبي مؤكدا ذلك بقولك وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم اجعلنا على نهجه، واجعلنا متبعين سنته، واجعلنا دائما ممن ينفذ كل أقواله، وعلى قدر المستطاع ننفذ كل أفعاله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. وفي هذه اللحظات يطيب لنا الدعاء، وذكر الله تبارك وتعالى يملأ القلب اطمئنانا وخضوعا وخشوعا وسعادة وبهجة وراحة وسكينة واطمئنانا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحتى يرتفع نداء الحق بصيحة النصر والصدق بصيحة الله أكبر، نعيش دعاء لله تبارك وتعالى لنؤمن وتلهج ألسنتنا وتنبض قلوبنا مع مبتهلنا اليوم الشيخ أحمد الطنطاوي. ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور فضلا من الله ورحمة شكرا من الله ونعمة لله الحمد والمنة الحمد لله على الطاعة والتوفيق ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهو وخطأ ونسيان وتقصير إلهي أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل آن إلهي تب علي توبة نصوحا تب علي توبة نصوحا لا أنقض عقدها أبدا إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي وما لي وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحقط الأوزار عني وكم من ذلة لي في الخطايا وكم من ذلة لي في الخطايا وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر. دائما الله أكبر، نقولها ثقة في أمني ونصري رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أذن لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي بعد أدعية وابتهالات دينية، نسأل الله تبارك وتعالى القبول والإجابة. وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها لأداء ركعتي السنة. هذه الركعات وهذه الدعوات في لحظات الفجر، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك المصطفى المحبوب المحمود صلى الله عليه وسلم. بشرى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله. بشرى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله، وجفى المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة. صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. هذه اللحظات ما بين الأذان والإقامة يستحب فيها الدعاء ويكون مجابا بإذن رب العالمين الذي قال ادعوني أستجب لكم. فاللهم يا ربنا أكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارحمنا رحمة واسعة تدخلنا بها جنتك، وأطب على هذا البلد الطيب مزيدا من الأمن والأمان والخير والرخاء. انصر بفضلك جندنا، اللهم انصر بفضلك جيشنا وكل من يحمي أمننا، واحفظ ورعى كل من يعمل بجد واجتهاد من أجل صالح ومصلحة هذه البلاد. فلقد قال الحبيب إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فاللهم بارك في كل من يتقن عمله بقدرتك ورحمتك وعزتك يا الله يا أرحم الراحمين. ها هم الآن إخوانكم المصلون في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة، ولقد تحلقوا الآن حول القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، حيث يعبئ صدورنا بأنوار باستماعة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم من أيام الله تبارك وتعالى من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وكان فريق عمل اليوم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت والمبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. شكرا متابعتكم. وقد أمنا في صلاة الفجر فضيلة الدكتور عبد الله شحاته الجمال. أيها الإخوة الكرام، وحتى يضمنا وإياكم لقاء إيماني جديد، هذه تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت محمد الورداني، من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية أحمد رامي وهاني سليمان. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 18 من جماد الآخرة من عام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق 23 من شهر فبراير من عام 2019 من الميلاد.